سلم علينا سلم علي العمر في كل ما يكون ما القرب والإبعاد إلا نعم إلا بأمرنا يا رب. يا نام سلم إلينا سلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والعباد إلا نعم إلا